وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعظم من ذلك الغنائم التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه مع الكفار، وكان بسبب ماذا؟ بسبب الجهاد. قال: وفوق ذلك ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقيل: وهو داخل في كسب اليد، يعني الجهاد كذلك داخل في كسب اليد. إذا تقرر ذلك، وقد قال ابن مفلح في الآداب الشرعية رحمه الله تعالى: فصل: الاتساع في الكسب الحلال والمباني مشروع ولو بقصد الترفه والجاه، والكسب واجب للنفقة الواجبة. الاتساع في الكسب الحلال، إذن عندنا كسب طيب وهو كسب حلال أصله ومكاثرته، لكن المكاثرة فيها تفصيل. إن كانت المكاثرة لأجل المال والجمع فهذه فيها قولان لأهل العلم، منهم وهم الجمهور يرون الكراهة، يعني يجمع فقط المال من أجل الجمع لا من أجل أن يستعمله في طاعة. جمهور العلم على الكراهة، ألهاكم التكاثر كما سيأتي. وذهب ابن الجوزي رحمه الله تعالى إلى التحريم، أنه يحرم ذلك التكسب. إذن الكسب والتكسب ولو بجمع المال ولو بالتوسع مع نية صالحة هذا لا بأس به، بل هو مشروع وجائز، والأدلة تدل على ذلك. ويكفي فيه: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع، جنس البيع بأنواعه، الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الحل. وإذا كان كذلك حينئذ لو كان قليلا أو كثيرا فالأصل فيه الجواز، إلا ما دل الدليل على أن كثرته لا بنية صالحة تكون مكروها، فالحكم إلى النص. قال: الاتساع في الكسب الحلال والمباني كذلك، يعني بنى بيتا واتسع فيه، ما حكمه؟ أصل فيه الجواز، لا سيما إذا نوى به قربة وطاعة. مشروع ولو بقصد الترفه والجاه، والكسب واجب للنفقة الواجبة. إذا كان ثم نفقة واجبة وجب الكسب، بمعنى أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان القصد هو التوصل إلى النفقة الواجبة صار التكسب والكسب واجبا، كمن عنده عيال وزوجة أو هو مضطر للمال ولا صبر له ولا توكل، حينئذ نقول هذا يعتبر واجب فيجب عليه، لو ترك أثما. هذا المراد بكونه واجبا، لو ترك حينئذ يكون آثما. قال: يسن، نعم، والكسب واجب للنفقة الواجبة، ويسن التكسب ومعرفة أحكامه حتى مع الكفاة، يعني فيما لا يجب فيه التكسب وهو ما إذا كان لنفقة واجبة، ما حكم التكسب؟ يكون ماذا؟ يكون مستحبا، يكون مستحب، لأن فيه تلك الفائدتين أو تلك الفائدتان: الاستغناء عن السؤال، وثانيا فيه التصدق. ولو لم يكن فيه إلا الأول أو الثاني باختلاف الأحوال والأشخاص صار التكسب ماذا؟ مستحبا، إلا إذا كان ثم واجب صار التكسب واجبا. قال: نص عليه، يعني الإمام أحمد قاله في الرعاية، وقال أيضا فيها: يباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه والترفه والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة، يعني الأصل فيه الإباحة والجواز، لكن بشرط أن يأمن على دينه وأن يسلم دينه. وأما إذا كان يؤدي إلى خلل أو نقص حينئذ يكون حكمه الكراهة أو التحريم. وقال ابن حزم: اتفقوا على أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله مباح، ثم اختلفوا فمن كاره وغير كاره. وقال معروف الكرخي: من اشترى وباع ولو برأس المال بورك فيه كما يبارك في الزرع بماء المطر. انتهى كلامه. ويجب على من لا قوت له ولمن تلزمه نفقته، ويقدم الكسب لعياله على كل نفل. إذن يجب على من لا قوت له، الذي ليس له قوت حينئذ سيضطر إلى السؤال، فوجب عليه التكسب. كذلك لمن تلزمه نفقته من أهل وولد ونحو ذلك. ويقدم الكسب لعياله على كل نفل، وقد يتعين عليه لقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كذا في الرعاية. وهذا الخبر رواه أبو داود وفي مسلم معناه وله التكسب لحاجة قد تعرض له أو لهم، يعني لي لعياله. وتسن الصدقة بما فضل عنه وعنهم في أبواب البر، ويكره ترك التكسب مع الاتكال على الناس، نص على ذلك كله، يكره ترك التكسب مع الاتكال على الناس، يعني يتكل على الناس ويترك التكسب. هذا فيه قولان، منهم من يرى الكراهة ومنهم من يرى التحريم. قال: ويجب التكسب ولو بإيجال نفسه لوفاء ما عليه من دين ونذر وطاعة وكفارة ومؤنة تلزمه، ذكره كله في الرعاية وهو بمعناه في كلام غيره، يعني إذا كان التكسب لأمر واجب صار واجبا. وأنشد بعضهم، قال ابن مفلح، أنشد بعضهم: إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه شكى الفقر أو لام الصديق فأكثر وصار على الأدنين كلا وأوشكت صلاة ذوي القرب له أن تنكرا. قال: ومن شعر لعمال كلبي: والفقر يزري بأقوام ذوي حسب، وربما ساد نذل القوم بالمال، أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمرو، نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، رواه أحمد. وقال ابن عبد البر: قال قيس ابن عاصم لبنيه حين حضرته الوفاة: يا بني، عليكم بالمال والصناعه، فإنه ينبه الكريم ويستغني به عن اللئيم. وقال القاضي أبو يعلى: والكسب قد يفترض في نفقته على نفسه إذا لم توجد منه حقيقة التوكل، يعني الأصل فيما كان ينفق على غيره أن التكسب واجب. إذا مفهومه ماذا؟ إذا لم يكن ينفق على غيره بل على نفسه حينئذ يجب أو لا يجب؟ هذا فيه قولان: إن صدق في توكله على الله عز وجل فلا يجب، وإلا فوجبه، لأن دفع سؤال الناس لن يتم إلا بذلك. والأصل في سؤال الناس الأصل فيه على الصحيح التحريم وليس كراهة، فإذا كان كذلك لن يدفع هذا المحرم إلا بالكسب فوجبه، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. قال القاضي أبو يعلى: والكسب قد يفترض في نفقته على نفسه إذا لم توجد منه حقيقة التوكل، إن وجدت حقيقة التوكل فلا يجب. فأما إذا وجد منه حقيقة التوكل وهو ألا تستشرف نفسه إلى أحد من الناس لم يفترض عليه الكسب لنفسه. إذن النفقة على النفس قد تكون واجبة ويكون حينئذ الكسب واجبا، وقد لا يكون كذلك. ومرده إلى حقيقة التوكل، هل وجد أو لا؟ حقيقة التوكل هنا أن يتوكل على الله عز وجل وألا تستشرف، يعني تتطلع نفسه إلى أحد ينتظر من فلان أو فلان. قال: والكسب الذي لا يقصد به التكاثر وإنما يقصد به التوصل إلى طاعة الله تعالى من صلة الإخوان أو يستعف عن وجوه الناس فهو أفضل لما فيه من منفعة غيره ومنفعة نفسه، وهو أفضل من التفرغ إلى طلب العبادة من الصوم والصلاة والحج وتعلم العلم لما فيه من المنافع للناس. هذا إطلاقه فيه نظر، يعني فيه تفصيل. وخير الناس أنفعهم للناس، هذا حديث فيه ضعف، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: ولنا ابن مفلح: ولنا خلاف، هل ما تعدى نفعه من تطوع البدن أفضل له أم الصلاة ونحوها؟ وعلى هذا الخلاف تخرج هذه المسألة، يعني التكسب بنية ماذا؟ أن ينفق على غيره فيترك النفل الصلاة وتعلم العلم والزكاة والحج إلى آخره من أجل أن يتفرغ للتكسب والكسب. أما الموازنة بينه وبين العلم هذا فيه نظر، وأما ما عدا كالصلاة والحج ونحوها لا شك أن القاعدة المضطردة أن النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر، وأما التعلم فهذا فيه نظر. قال: وأطلق أصحابنا إباحة التجارة ولعل المراد غير مكاثر وأنه يكره. قل ابن مفلح أطلق أصحابنا يعني حنابلة أن التجارة مباح، هذا الأصل، لكن استثنى قال إلا إذا كان فيه فيها مكاثرة يعني جمع للمال، لكن لا بنية الطاعة وإنما بنية المكاثرة فحسب، هذه تكره وقيل تحرم. قال وأطلق أصحابنا إباحة التجارة ولعل المراد غير مكاثر وأنه يكره. وحرم أبو الفرج الشيرازي من أصحابنا، ليس ابن جوزي، أبو الفرج الشيرازي من أصحابنا المكاثرة بذلك. قال ابن تميم وفيه نظر. قال ابن جرير في قوله تعالى ألهاكم التكاثر، ألهاكم أيها الناس المباهات بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم وعما ينجيكم من سخطه عليكم. وقال ابن كثير يقول تعالى شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. وقال الحسن البصري ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد، هذا إذا كان لمجرد الكثرة. فالآية لا شك أنها ماذا؟ سيقت مساق الذم، وأقل الذم أن يكون مكروها، فإذا كان كذلك فيقيد بما إذا لم تكن ثم نية صالحة. فإذا كان ثم نية صالحة في جمع المال أو في الولد فلا شك أنه طاعة وليس بمذموم. وروى البخاري عن ابن شهاب قال أخبرني أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وفيه أي صحيح البخاري في الرقاق منه. قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يعني لو كان لابن آدم وادي من ذهب كان يكون من القرآن، يعني يظنونه من القرآن حتى نزلت الآية. وروى أحمد عن عبد الله بن الشخير قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. وراه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فاقتنى. والذي في مسلم أعطى فاقتنى أي ادخر لآخرته أي ادخر ثوابه، وفي بعض النسخ فأقنى بدون تام أي أرضى. قال ابن مفلح ويجب النصح في المعاملة إذا عرفنا أنه لا بد من طالب علم ومعلم أن يكتسب بالشروط التي مرت. إن كان ثم كسب حلال مباح حينئذ يجب النصح في المعاملة وكذا في غيرها وترك الغش. قال المروزي قلت لأبي عبد الله إمام أحمد أن رجلا قال لا أكتسب حتى تصح لي النية، لأن هذا يحتاج إلى نية، لكن ليس لصحته، لأن هذا من الأمور التي هي واجبة ويجوز بالوجهين. كذلك قلنا العبادات المحضة لا تصح إلا بنية، ما عداها من المعاملات كرد ديون والغصب ونحو ذلك لا يشترط فيه نية. قال لا أكتسب حتى تصح لي النية. وله عيال قال الإمام أحمد إذا كان يجب عليه أن يعفهم فمن النية صيانتهم، يعني أن يصون نفسه ويحفظها، وكذلك أن من السؤال وأن يصون أولاده وأهله من أن يسألوا، هذا يعتبر من النية الصالحة. وقال رجل للفضيل بن عياض لو أن رجلا قعد في بيته وزعم أنه يثق بالله، قعد في بيته يعني ترك ماذا؟ ترك الاكتساب، وزعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقه، قال إذا وثق به حتى يعلم أن قد وثق به لم يمنعه شيء، يعني إذا وثقت وعلمت أنك تثق بالله عز وجل فحينئذ لك ذلك، لكن من أين لك ذلك؟ الثقة بالله عز وجل ليست بمجرد دعوة، وقل من يحسنهم. قال حتى يعلم أن قد وثق به لم يمنعه شيء أراده، ولكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم. الأنبياء كانوا يعملون كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ويكتسب، فدل ذلك على أن هذه مجرد دعوة. وقد قال الله تعالى: وابتغوا من فضل الله، ولا بد من طلب المعيشة. وقال إبراهيم النخعي وسئل عن الرجل يترك التجارة ويقبل على الصلاة، يعني ورجل يشتغل بالتجارة أيهما أفضل؟ رجل يشتغل بالتجارة يعني بنية صالحة ولو أن يعف نفسه، وآخر يصلي فقط، أيهما أفضل؟ قال: التاجر الأمين، يعني أفضل من ذاك، لأن هذا سيترتب عليه ماذا؟ أولا عفة نفسه وعدم السؤال، وقد يتصدق به، لأن في التكسب قلنا فائدتان، بخلاف الذي يصلي نفلا، فهذا فائدته غير متعدية. وترك سعيد بن المسيب دنانير، يعني عند موته، فقال كأنه يتأسف: اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني وحسبي، لا خير في من لا يجمع المال فيقضي دينه ويصل رحمه ويكف به وجهه. وقال سفيان: ليس من حبك الدنيا أن تطلب فيها ما يصلحك. هذه طيبة صالحنا. ليس من حب الدنيا أن تطلب العمل الذي يكف به وجهك عن الناس، هذا ليس من حب الدنيا، لكن بشرط ألا يكون فيه استغراق لجميع الأوقات. ليس من حبك الدنيا أن تطلب فيها ما يصلحك. وقال إبراهيم النخعي: إنما أهلك الناس فضول الكلام وفضول المال. وقيل لأحمد: فإن أطعم عياله حراما يكون ضيعة لهم. قال: شديدا، يعني تضيع الأولاد والعيال له طريقان عند الإمام أحمد: أولا ألا يكتسب فيتركهم، ثانيا أن ينفق عليهم به بالحرام، كل منهما يعتبر من التضيع. قال المروزي: قد أنكر أبو عبد الله على المتوكلين في ذلك إنكارا شديدا. وقال في رواية عبد الله: ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله عز وجل، ولكن يعودون أنفسهم بالكسب، فمن قال بخلاف هذا القول فهذا قول إنسان أحمق، يعني يترك الكسب ويقول أنا متوكل على الله عز وجل. جاء استثناء عند بعضهم. قال: وسمعت أبي يقول: الاستغناء عن الناس بطلب العمل أعجب إلينا من الجلوس وانتظار ما في أيدي الناس. وقال صالح: سئل وأنا شاهد عن قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون، فقال: هؤلاء مبتدعا. قال المروزي: قيل لأبي عبد الله: إن ابن عيينة كان يقول هم مبتدعة، فقال أبو عبد الله: هؤلاء قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا، يعني بتركهم العمل. وقال في رواية أبي الحارث: إذا جلس الرجل ولم يحترف، يعني لم يتعلم صنعة ونحوها، ولم يحترف دعته نفسه إلى أن يأخذ ما في أيدي الناس، فإذا شغل نفسه بالعمل والاكتساب ترك الطمع، يعني لا يطمع، والطمع لا شك أنه أمر قلبي. وقال المروذي: قلت لي أبي عبد الله: أي شيء صدق المتوكل على الله عز وجل، ما حقيقته؟ قال: أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء، فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا. إذن الإمام أحمد لا ينكر ترك العمل توكلا، وإنما ينكر ماذا؟ ادعاءه، لأنه ليس كل من ادعى أنه متوكل فقد أصاب، لا سيما فيما يتعلق بعموم الناس، فيترك العمل ويقول أنه متوكل ويأتيه رزقه في بيته، هذا في أصله ليس مخالفا للشرع، لكن دعوى الناس هذه لا تستقيم، ولو حصل من الناس ذلك لتعطلت أمور الدنيا. وقال المروذي: ذكرت لأبي عبد الله التوكل فأجازه لمن استعمل فيه الصدق، وهو ألا يتعلق قلبه بأحد البتة. وروى ابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح، عن عمر مرفوعا: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، شرط هذا ليس بالأمر الهين، ولذلك لا يقبل من عامة الناس أنه ماذا؟ أنه توكل على الله عز وجل وترك العمل، هذا لا يقبل منه البتة، لأنه يدل على ماذا؟ على أنه أراد أن يتلبس فقط بهذه الدعوة. وإلا جاء النص فيه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا يدل على ماذا؟ على أن من ترك العمل توكلا بصدق وصدق في حقيقة التوكل أن الله تعالى يرزقه كما يرزق الطير.